إله الكون يسعدني رضاك، وما لي خالق أبدا سواك. تراك إذا رأيت الكون عيني وأنت الله شوقي فيك ملتهب، وحبي فشوقي فيك ملتهب وحبي وقلبي دا قبل بفضلك التوبة مني. الله دائم حي، الله دائم حي، الله دائم حي، بك حي الله دائم حي، الله دائم حي، بك حي الله دائم حي. إن ظني في العفو ظن جميل، ربي حقق بالمصطفى حسن ظني، ربي حقق بالمصطفى حسن ظني. الله دائم حي، الله دائم حي، الله دائم حي، بك حي الله دائم حي، الله دائم حي، بك حي الله دائم حي. ربي جمل بفيض فضلك حالي، وعلى ما ترضاه مني أعني، وعلى ما ترضاه مني أعني. الله دائم حي، الله دائم حي، الله دائم حي، بك حي الله دائم حي، الله دائم حي، بك حي الله دائم حي، الله دائم حي، الله دائم حي، الله دائم حي. حي بقي حي الله دايم حي الله دايم حي بقي حي الله دايم حي أنت الدايم يا سيدي يا رحمن أجب لنا من فضل والإيمان أنت الدايم يا سيدي يا رحمن أجب لنا من فضل والإيمان واجعلنا من أهلك يا ديان ممن حظوا بأعالي الجنان أنت الدايم يا سيدي يا رحمن فاجب لنا من فضل والإيمان أنت الدايم يا سيدي يا رحمن فاجب لنا من فضل والإيمان واجعلنا من أهلك يا ديان ممن حظوا بأعالي الجنان يا